في وصواته تجرى. تمنى ما تمناه متمني، تمنى الفجر واخبار تسرى. يقلب دفتره وان كان مفني، طيوف الذكريات امست تمر. انا الشاعر ومعنى الشعر مبني على وجاع بقلبي مستقر. جفاني من حسبته يوم ضاني، شراب وزاد وظلال بحارة. وبدل كل محبوب بمشني، وجراني كؤوس الهجر مرة. بهجرانة مع الحاجة صدمني، وانا ضامي كسر بالهجر جرى. عليها مالي اللي علقتني، رمتني بنهر حزن وبحر حسرة. ولكنه عرفني، ولكنه فتح لي يوم فكرة. تقول أصبحت مني، وهذا اليوم عني راح مرة. أنا وش غيره حتى قطعني، ولا أدري وش على الهجران غرة. ألا وين الخوي اللي يحني كفوف الدهر يا لله درا؟ على كيفي وفيه يصيب ظني، بواجه المجد للرائين غرا. ونشري خوته واللي على درب الشرف جرى بجرى. حسافت عمري الفايت معني، على دروب الخسارة الروح حرى. تحت ظل العرش واجرى.